ثورة ما تهزش. اللهم احسن كتابنا جميعا. صحيح السلم وبدون مجاملة الشيخ الجليل الشيخان صراحة أنا حضرت معه بعض هذه المواقف والله يعني كل جنب وأخي فاضل يعني هو يكرم المال استقرارا جميل هو يكرم الغير ويجنزه تجنيزا على سنة الله على أمثال الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن هذا الميت سيقابل الله سيقابل الله عز وجل ويشوف الملائكة فهو يجنز الميت تجنيزا شرعيا على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويشترك في المغسل أمور ليس كل أحد يغسل يشترط ان يكون مسلما والوقت ضيق نريد ان ننتهي فاعذرونا ان يكون مسلما ان يكون عاقلا كذلك ان يكون ان تكون عنده ثقه وان يكون امينا وان يكون عنده درايه بالاحكام الشرعيه مش ندخل اي واحد يا اخواني يغسل الميت مش لاقيه مغسل دخل اي واحد وكذلك من الواجب علينا ان احنا نتعلم كيف تغسل والامر بسيط جدا باذن الله يعني ما تفكروش ان الامر صعب امور بسيطه ويسير على من يسرها الله عليه كذلك يا اخواني ان يكون ممن يستر مجيش واحد يدور على الباب يا اخواني وانشرح من الناس انه بيغسل امامه ما ينفعش وحضرت مره مع رجل لا يخاف الله عز وجل وهو يغسل الاموات بدون ذكر اسماء هذا الرجل وقد وصل الميت بانه يغسله فذهبت لتغسيله اول شيء شفته لقيت هذا الرجل وقف عند النعش والعياذ بالله يدخل السجارة. بعد ذلك يعني كبرت بهذا الرجل حتى لا يرضى وأخذت معي إلى الغسل وعزمته وشرحت له ولكن اللي في دماغه في دماغه. بعد ما خلصت يا اخواني قلت له إذا أنزلت الميت إلى القبر ففك الأربطة ولا تكشف وجه الميت. فماذا قال الرجل؟ قال لي قرأت في بعض المذاهب الأربعة أننا إذا وضعنا الميت في داخل القبر بأن أضع يدي فأخرج خصية الرجل حتى أخرجها عشان هي مذنوبة. هذا كلام ولا ورد في مذاهب أربعة ولا مذاهب خمسة حتى. يعني هذا الرجل يفتري على الله عز وجل وهذا الرجل الناس يأتمنون هذا الرجل في دفن الميت وفي تغسيل الميت والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا لا يغسل الميت الا الامين الامين الذي يخاف الله عز وجل مش اي واحد يغسل يعني بعض المغسلين يعني اعوذ بالله يذهب ويحدث عن الميت يقول بان ذكره ضره كذا وكلام يعني لا يرضي الله عز وجل وهذه يعني فضيحه للميت ويتباهى بهذا الكلام امام فلان وفلان حتى يعني الكثير من الناس لم يرد هذا الرجل الواجب على الميت الواجب على المغسل ان يكون ممن يستر لانك سترى يعني اشياء حسيه واشياء معنويه الحسيه ميت مجروح عامل عمليه معنويه ظهرت عليه علامه من علامات سوء الخطيب فلا تحدث عنه واستر عليه من ستر مسلما ستره الله اما عن فضل الغسل فورد فيه احاديث ووالله الذي لا اله غيره لما قرات احاديث فضل الغسل تقدمت وتعلمت في دوره تغسيل الاموات في المملكه العربيه السعوديه في دوره كبيره يحضرها العلماء والمشايخ حتى تعلمت الغسل الشرعي وغسلت بطريقه عمليه الكثير من الاموات بفضل الله عز وجل واسال الله ان يجعل عملنا صالحا ولوجهه خالصا الحديث الاول حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي رافع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صححه الشيخ الالباني رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مره وفي روايه خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه الله اكبر وفي روايه غفر الله له 40 كبيرة ومن ألبسه الكفن ألبسه الله من السندس وصدق الكفن ومن حفر له حفرة فأجنه فيها أجر الله له كأجر مسكن إلى يوم القيامة والحديث الثاني حسنه الشيخ الألباني رحمه الله قال من غسل ميتا فستر عليه ستر الله أو غفر الله له ومن ألبسه الكفن ألبسه الله من السندس. أما الآن حتى لا أطيل عليكم فنبدأ في عملية الغسل بإذن الله تبارك وتعالى ونريد أخ متبرع. نريد أخ أن يتبرع فضلا جزاك الله خيرا. لا بلاش دي النقطه ولا لازم دي يعني ايوه عشان بس اللي نعم يا اخي الله خير. طبعا يا اخواني ما بقاش فيه مراتب وكلام من ده، خلاص مات الرجل، نسال الله حسن خاتمه. يبقى كان بنشفه، تعالى شيخ شوقي والله كده، يبقى كان بنشفه. طبعا ترابيزه الغسل الان يعني بفضل الله عز وجل ترابيزات الغسل موجوده، و ترابيزه الغسل موجوده عشان الناس يسمعوا النزعه. تدي لي الشرفات، تدي لي الشرفات حتى حتى عبد الله شمس قصوي. عايز نقص عايز نقص هو بس خليك، لا خليك زي ما انت، خليك زي ما انت. طب تعال، طب خليك فطبعا اذا تعسر خلع الملابس الميت نبدأ نبصها لو كان الميت زميلنا يجيك ميت يعني إن شاء الله ضخم، فنبدأ نقص الملابس يعني لو كناش محتاجين إليها يعني. طيب جربنا الميت بكثير عندك أول حاجة نعملها مع الميت يا إخواني نبدأ ننظر إلى الأظافر إن كانت يعني طويلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وقت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل وقت كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الأظافر والعانة والشارب أربعون يوم، إذا كانت طويلة طويلة الفاحش فنبدأ نقصرها. واضح يا إخواني؟ شعر الإبط فيها خلاف، إن كان طويل بكم ننظف الميت، وإذا طلبته مفيش مشاكل، الأمر واسع. طيب نظفنا أظافر الميت، نبدأ في عملية التنجيل، ننجي الميت. طيب ننجي بقى نلبس الجوانت الأول، وبعدين ينتبه الذي يغسل، ما يعرفش الميت يمكن يكون مثلا عنده مرض مزمن ولا مرض في الدم ولا شيء، فما ينفعش نغسل الميت مباشرة بدون حاجة، لابد من لبس جوانتي طبي حتى يعني لا يصيب المغسل شيء. نبدأ طبعا نلف عليه ده بحتة فرقة عشان ننجي الميت. قبل التنجيل إذا كان الميت قد بات في الثلاجة فلا يعني نعصر البطن، مش مهم نعصر البطن. أما إذا كان قد مات وأردنا أن نغسله الآن فلا بد من تعصير البطن، وتعصير البطن يكون بطريقة سهلة، بعض المغسلين ينحني هذا من البدع. اعتاد رحمه الله هذا الكلام كله من البدع ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي ورد اللي هو تمرير اليد اليسرى او اليمنى على بطن الميت برفق وندرسه جلسه نصف جالس كده. انا طبعا اعتبر دي الشمال يعني عشان ما اروحش هناك تعصير خفيف. ليه يا رجاله؟ عشان لو كان هناك شيء في مخرج السبيل يخرج، لو في شيء في مخرج السبيل يخرج. اما ما تجيش بقى تدق على بطن الميت واطلع واحد فوق عشان يطلع على بطنه، لا مش عايزين كده، احنا عايزين بس لو كان في حاجه في مخرج السبيل تخرج. اما اذا كان نظيفا فلا تعصب كثيرا. ماشي يا اخوان؟ نبدا ننجي الميت بهذه الطريقه. درجه التعصير عندنا يا رجاله اهي، شوف كده معايا واحد رقم على الشمال كده وببدا اعصب تعصير خفيف. واضح التعصير؟ ابدا برضه في عمليه تنجيه الميت كذلك. ابدا انظف الميت، في حاجه ابدا اعيد، في حاجه بتخرج من الميت نشوف نفضل ننظف الى ان ينتهي او تنتهي هذه النجاسه. واضح يا رجاله؟ نجينا الميت، ابدا بقى ايه؟ المفروض يعني اشيل ده واغير الجوانتي كمان. نبدا في عمليه ايه يا رجاله بقى اللي بعد كده؟ عمليه الوضوء. عملية ظهور الميت، وبعض المغسلين بيغسل الأول وبعدين يوضع، ما ينفعش. الوضوء الأول وبعدين إيه؟ الغسل. الماء طبعًا حط يد الماء يد اليمنى على اليسرى وأقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبدأ في عملية غسل الأعين إن شاء الله، كأنه بيصب علينا. واحد بيصب علينا، أخي يصب على الغسل يكون مساعد معه. ويكره وجود اكثر من ثلاثة عند الميت، واحد من اهله، واحد من الصالحين من اهل الميت، واحد من العصام من اهل الميت، والمغسل. الصالح يتعلم والعاصي يضعف حتى يعود الى الله عز وجل. ماشي يا رجاله؟ هو ده اللي المفروض يكون عند الميت. نبدا فين؟ ان احنا في عمليه الغسل، في عمليه نوضي الميت، نفس وضوء للصلاه. صار الجد فتوضع عادي وخلي اصابع الميت. نبدا في تنظيف يد الميت. بعد ذلك في مساله مهمه جدا برضه ان احنا في الوضوء بالنسبه للميت ما نحطش ميه في فم الميت، ما ينفعش نحط ميه في فم الميت. ماشي يا اخويا؟ ولكن بطن مبلوله ميه وابدا انظف فم الشم الميت من الداخل، ونظف الفم من الداخل ثلاث مرات، وكذلك الأنف من الداخل. أعملها نفس الطريقة كده يا إخواني، وأبدأ أدخلها في أنف الميت من جوه برضه ثلاث مرات حتى تخرج ما بها من وسائل. انتهينا بعد كده غسل الوجه. أزاي أغسل الوجه؟ برضه فيها يعني إيه أمور مهمة. أحط إيدي الشمال على أنف وفم الميت حتى لا يدخل الماء إلى داخل الجوف، وأبدأ أغسل وجه الميت، وبعد كده إيه أظبط غسيل الوجه. بعد كده أغسل اليد إلى المرفق، ماشي يا إخواني؟ غسيلا من أول الأطراف إلى نهاية إيه؟ نهاية الذراع. كذلك ده الجسم. بعد كده امسح الراس نفس الوضوء اللي مفروض مع الاذن، وغسل برضه القدمين مع تحليل الاصابع. انتهينا كده من عمليه ايه؟ من عمليه الوضوء. نبدا في عمليه الغسل. عمليه الغسل بتحتاج بقى ايه؟ تجهيز. اتفضل. ثلاث مرات ولا هي مره واحده؟ لا مره واحده زي الوضوء عادي. اثنين او ثلاثه. طبعا فمن زاد فقد اعتدى وظلم. طيب الوقت بقى هنفس بقى يا اخواني. عندنا ده يا اخواني ده هو ده اسمه الحنوط. محدش بيعمل الكلام ده طبعا، مش حد بيستعمل حنوط خالص. بيجوا حتى يعني في بعض المنكرات بيجوا هنا يحطها في الارض ويجيب اشياء يعني ما انزل الله بها ده اسمه كافور. ممكن الاخوه يشوفوه يشموه عادي. الكافور ده طبعا له فوائد، يرطب جسد الميت ويبعد عنه الهواء في داخل القبر. لو اي حد شم ريحه الكافور ده. وكذلك له فائده ثانيه، لو ادرك ميت وقد اصيب في حادث، قد اصيب في حادث سياره، فهذا الكافور يوقف النزيف مباشره. يوقف النزيف لو وضعت بعضا من الكافور على هذا الجرح يوقف النزيف مباشره. هذا هو الكافور. وفي برضه ما شاء الله زيت الكافور نفس المادة. هذا زيت الكافور. ممكن الاخوة يعني حد يشوف. طب الحنوط ده الحنوط هنعمله دلوقتي اهو. عندنا برضه ايه؟ الطيب. ومن الاخطاء كذلك بعض الناس يعني يكرم الميت فيجيب له ازازة تكون ايه خمس خمسات ويحمي بيه. وهو نجس بالعياذ بالله. عندنا الطيب ما شاء الله متوفر بكثرة. فيش داعي طالما انا هناك يعني البديل وجبه هناك السنه، فيش داعي بقى ننجز الميت ولا نحط له الحاجات اللي مش كويسه دي. يبقى نحط له طيب مسك ابيض اول ما شاء الله، ومسك احمر، وعندك انواع الطيب كثيره ما شاء الله بفضل عز وجل متوفره في جميع المحلات. فالاخوه اللي عايز يشوف ان الطيب ولا حاجه هو تلف يعمل حاجه لفيفه وقتها كده. كذلك يا اخواني بيبقى عندنا الستر. نغسل الميت بايه؟ بالصابونه؟ ماشي يا فوز. بس السنه في الغسل الميت ان يغسل بست. وفي الحقيقه انا يعني ما استطعت ان اغسل لكم ست مرات، ولكن ان شاء الله ممكن نروح لكم مره ثانيه ان شاء الله. الستر ده في التنظيف احسن، ويستعمل بفضل برضه كذلك في حالات السحر، وله فوائد كثيره جدا بفضل عز وجل. ماشي يا اخواني. عرفنا ده الحنوط. الخلطه ده هي يا اخواني خلطه الحنوط بتتحط في الكف. بنعمل ايه؟ هذا الورد المجفف ومع الكافور اجيب خمس ست مكعبات كافور وابدا اطحنه من طعم جيد، واقلل المسك على الكافور على زيت الكافور ثلاث خلطات. والخلطه على بعضها ما شاء الله تدي ريحه جميله جدا. تطيب للميت لانه سيقابل من؟ سيقابل الله عز وجل. بعد ذلك نجهز الخلطه دي ونسيبها على جنب، لان احنا مش هنحتاجها الا عند التكفين. مش هنحتاج خلطه عند ايه؟ عند التكفين. اما الان سنبدا في عمليه الغسل. نجيب سطل ميه كبير او جركن ميه كبير او حاجه واسعه، ونحط فيه الستر. نحط السدر مقدار غسل الجنازه، نصف كوب نصف كوبايه ولا حاجه. السدر ده عامل زي الحنه يا اخواني. السدر عامل زي ايه؟ زي الحنه. بنحطه ونحط عليه الميه يطلع لنا لهوه جميله. لما تقلل الميه بالستر بتعمل رغوه. مقدار ميه الجنازه على حسب الجنازه. يعني لا يجوز الاسراف في الماء حتى لو كان في وسط الماء. نبدا نعطر الماء بالستر وناخذ الركبه. ركبه الستر بيعمل نحو السدر ما شاء الله، وهنا ما فيش سدر بس هو الرجال بالصابون. الماية تغسل ثلاث غسلات، ويجوز خمسة ويجوز سبعة، شرط أن تكون وتر، شرط أن تكون إيه؟ وترًا. ماشي يا إخواني؟ بدأنا في عملية التغسيل، نبدأ نصب على راسه ثلاث حذيات على الراس. إذا في ربة سدر اللي فترة مقطعة من ذلك الراس وفروة الشعر، كذلك نأخذ على ربة السدر ونضعها على الصدر مع التدليك. إبليس. نبدأ ندلك للميت. ما فيش ستر الميت، هنبدأ في عملية زي ما قلت لكم بالصابون، هو ده اللي متوفر عندنا إن شاء الله. نبدأ أول غسلة ناخدها للميت تغسله إيه؟ بالستر. ناخد مية وندلك باسم الميت وعندنا الليفة. هذه الليفة. وطبعا يعني إيه؟ الإنسان يعني يفعل مع الميت كما يفعل مع نفسه. ما تروحش تجيب الليفة ما شاء الله زي ما تكون بشرط حديد وتروح تتعامل الميت، ما ينفعش. يعني حب للميت كما تحب لنفسك، كأن هذا الميت أبوك، كأنه أخوك، عامله برفق، عامله بليل. نبدأ في عملية الغسل، نحط الماء على راسه، نركز في هذا جيدا، خلاص غسلنا الراس. نبدأ في الجانب الأيمن من فوق، الجانب الأيمن من أعلى، والقدم كذلك. بعد كده المساعد هياخد الميت عليه بنفس هذه الطريقة. بنفس هذه الطريقة لو كان الميت جبلا لذهب معك. طريقة سهلة جدا، ولو كان الميت حتى يعني سمين هيجي معك بكل سهولة. هو ده الشيء. هنبدأ ايه ناخد كده ايه ايد المساعد من هنا كده. ومن هنا هندخل معاك. خدوا عليه. خدوا عليه هيجي معاك بسهولة. ابدا انا بس الجانب اليمين برضه من اسفل. وكذلك ارجع برضه في بعض المساعدين يكون ايه هو بيرجع يكون ساكن البيت يكون مخبوط من هناك برضه بننبه على النقطه دي عشان ايه حتى لا يحزن اذا نكرر. نبدا نعمل برضه بنفس الطريقه من فوق الجانب الايسر من فوق، واخذ البيت عليه والمساعد ده ايه يغسل مع تدليك من الليل، يغسل قبل الميت مع مراعاه عدم كشف عوره الميت اي عمل الاعمال. نركز على هذا جيدا لا نتساهل. وقد حضرت مرة جنازة رجل في الإسكندرية، والله الذي لا إله غير ظلم. هذا الرجل بنفس الطريقة يا إخوان، هو كل اللي عمله سطر الحيطة دي بس والمات كله وشفت. وتكلمت معه ولكن دون جدوى، يقول العلم في الإسكندرية وي وي وي خلاص طمع. فقلت حسبي الله ونعم الوكيل، وأبرم إلى الله من فعل هذا الرجل، انكشف عورة الميت وأهان الميت وأنكر الحنون ما عنده علم. يعني كالعادة عندما تأتي على رجل وهو لا يعلم الله أو لا يعرف شيء في الوصف يجادلك ويريد أن يقاتلك. ليه؟ لأنك أنكرت على الكلام. ليه ما تتعلمش؟ تعلم يا بدأنا يا إخواني ونشدد في يعني ستر عورة الميت، ستر العورة، نركز في هذا. أترضى أن تكشف أمام أحد؟ ده احنا لو واحد يعني جلس يقضي حاجته ومر عليه رجل يعني لا اوقع نفسي في حرج لا اعلم عنه، صح ولا يا اخوان؟ فما ينفعش ان احنا نكشف عوره الميت باي حال من الاحوال. الغسله الثانيه بست، صعبه طريقه الغسل يا اخوان؟ صعبه يا اخوان. في حد عنده سؤال في الغسل؟ الغسله الثانيه برضه بالست. الاولانيه بماء بالسدر ولا بميه؟ بميه وسدر، السنه بتكلم عن السنه. ميه وسدر اول غسله، وثاني غسله بماء وسدر، وثالث غسلة بالكفر. واضح يا اخواني؟ المطلقة مش فاهم. ايوه المطلقة. ايوه. يعني بتنسيد ممكن. لا ما في، ممكن. الامر واسع. انت بتقول ما تكشفش عورة، انت مش هتكشف. ممكن تفيد عندك عادي. من غير ما تلمس عورة. ماشي يا اخواني؟ طيب، غسلنا اول غسلة بالماء والسدر، ثاني غسلة بالماء والسدر، ثالث غسلة بايه؟ بالماء والكافور. سد الكافور او المكعبات. ان انت تحط المكعبات على الميه وتعمل على قدر غسل الميه غسله واحده. ما فيش سد، ما فيش كافور. نغسله بالصابون وغسله بالميه. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. ماشي يا اخوان؟ ولكن نحن نقول السنه. بعد كده خلصنا الغسل. سهل الغسل ولا صعب؟ في حاجه صعبه في الغسل نعيده مره ثانيه؟ ايه؟ في ايه بقى؟ في الغسل؟ غسلنا وعمل سنة. احنا بنعوض المرأة من السرة للركبة بس في الغسل. فتبدأ الست اللي زي ما غسلها. او بعد محرم. ماشي يا اخواني. طيب. خلصنا الغسل تمام. نبدأ في عملية التنشيف. نبدأ في عملية تنشيف الجسم الميت. ليه فوضى تانية. فوضى وليس تانية برضه وكرر ان دي ما تنفعش. ليه? محدش سألني ليه ما تنفعش ليه في في ستر عوض الله. شفافة. ليه يا اخواني? ماذا يعني تشيب العوض؟ هتبين عوض فيه؟ غفر الله لك. فضلت الشيخ أنا أشار أن الأول ما تركوا ماية على السد هذه السطرة تبين عوضة البيت كامل. وهذا لا يجوز. فإذا الفوضى أسطر البيت. طبقة سميكة. لا يظهر من الماء شيء. نبدأ في تنشيف البيت. طبعاً البيت آخر مسألة سمناها فيها بالكفور. الكفور طبعاً بيبقى فيه حبيبات فإحنا ما ندلكش حتى الغسله الاخيره بدون تدليك برضه عشان ما ننساش يبقى غسله الست الاولى بالتدليك بالفوطه والغسله الثانيه بالتدليك بالنسبه لك اما غسله الكافور غسله الكافور تبقى بايه يا اخواني تبقى بدون تدليك بدون تدليك سيبوا سيبوا سيبها سيبوا يا ابني طب عليك نبدا يا اخواني في ايه في تنشيف الميت هكذا واضح يا اخواني ما ينفعش اعمل كده بقى ما ينفعش هتوجع ايه الكافور الكافور ده عايزينه على جسم الميت نبدا في تجفيف جسم الميت هكذا والفوطه الثانيه محطوطه زي ما هي هكذا والرجل برضه كلام بعد كده اعمل ايه هنشيل المبلوله دي ازاي نبدا نحط النشفه اهي يا اخواني سهله خالص واحد يعملها ونبدا نسحب اللي تحت سهله نعيدها تاني نحط دي الفوطه المبلوله والفوطه الناشفه فوق المبلوله ونسحب ايه المبلوله من تحت ايه الناشفه خلصنا عمليه الوصل نبدا قبل اي شيء نبدا في تطيب الميت تطيب مواضع السيوف اتفضل بعد خلاص الوصل وفي حاجه طلعت يوضع مره ثانيه ولا يعاد وصل يوضع مره ثانيه نعم الله يفتح عليك جزاك الله خير المسك الابيض فين يا رجال ما خلاص ما احنا نشفنا الظهر كله واحنا ده يعني طريقه يعني ايه سريعه فين يا رجال هو الظهر ناشف ما شاء الله نايم على المرتبه ومظبط نفسه الله يرضى عنك نبدا في تطيب مواضع السجود ويستحق هذا الرجل ان نطيبه بهذا المسك المتزلزل مواضع السجود السمع يا رجاله كده ممكن اعمله كده طبعا في تنشيف الترقه لو نعم ايوه ماشي طبعا الميه تتنشف احسنت برضو الترابيزه اللي الميه عليها ننشفها تماما ما يبقاش عليها ميه قبل عمليه ايه قبل عمليه التطيب التطيب والتجفيف تطيب مواضع السجود السبعه مواضع السجود السبعه الجفا على الانف كف اليدين اهو طريقه عمليه سهله خالص مباطن المباطن بتاعه الهبطين طيب طيب المواضع دي كلها الركبتين يا رجاله اصابع القدمين واضح يا اخواني طيبنا الماء خلاص نبدا في عمليه الكفن هنشيل بقى الحاجات دي كلها الله يكرمك عشان نجيب الكفن على الارض احسن لانه كده مش هينفع الله يجزيك خير لحظه بقى نعمل الكفن الاول وبعدين شيلوا دي خالص ورا يا رجاله الله يجزيكم خير جزاكم الله خير هنبدأ بقى في عملية التدفين يا رجال طيب نبدأ نشرح الكفن يا رجال نبدأ ايه في عملية الكفن يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيت وكفن الرجل في ثلاث لفائف بيت سحرية ده احسن ما رايت من الاكفان ما شاء الله 120-130 يوم ما تكرم المال خالص 150 جنيه يستاهلهم ولا ما يستاهلهمش الرجال؟ بل ان هناك الان الكثير من يتضرر. لو اردت 10 الفين دولار تجيب لك 10 تليفون على فلان عندنا عايزين كفو قول له خذ اللي انت عايزه. حدش بيقول لك حاجه فضل عز وجل هذا متوفر. يبقى ثلاث نفايات بين بنفس العرض والمرأة بخمسة. وكذلك يجوز أن تكفل المرأة ثلاث نفايات برضه لورود الحديث بذلك الصحيح. أما الخمسة فيها حديث ضعيف ولكن هو مكرمة للمرأة وعليه يعني ما في السعودية العلماء يقولون به. طبعا مشاكل مشاكل المرأة لأن كفل المرأة في مشكلة مشاكل ثانية. نحن خلينا في كفل الرجال. هذه اللفة الثانية الاخوه اللي بره يتفضلوا تعالى يا اخويا تعالى ما تخافش مش هتموت معاك. بعض الناس يخاف يعني يقول بقى ده بيعمل شيء اخي اذا جاء جاروب الكفل ده شو خالد استدل هو ده اللي في المغرب هو ده احسن حاجه ده احسن حاجه بالنسبه لي. طيب يا رجاله طب تقول لي انت هتفرد الكفل طب هنحط الميت ازاي؟ لا ما انا هعلمك برضه الطريقه ازاي تحط الكفل من تحت الميت. لف بقى شوف بقى ماشي عليك لف كده مع بعض اعمل دبره من شكل هنا من هنا شكل لا مش من هنا برضه دي طريقه بس انا بقى ايه على الطريقه بتاعتنا احنا خليها دي يجوز دي برضه ماشي ماشي ماشي يا اخي ماشي ماشي جزاك الله خير ماشي بس بس بس بس ماشي. يبقى الكفن هكذا يا اخواني تعالى يا اخي اتفضل. واحد تاني بقى يجي الكفن ولا ايه؟ حد عايز يجي الكفن؟ ها؟ حد يجي يريد ان يتكفن؟ ماشي محمد ماشي تعال ماشي الشيخ محمد اهو. فيها ثواب يا اخي فيها ثواب. اخونا اتغسل جزاه الله خير كفايه عليه وخد الطب وراح. بس دي جنازه صغيره عايزين جنازه كبيره شويه تطلع فوق يا شيخ ماشي انت تطلع فوق. طيب هكذا يا اخواني هذا هو الكفن يا اخواني. لو الاخوه جربوا هم بعيد عشان يشوف الكفن. وبعدين هذه جلسه يا اخواني لا يشرحها التخصص. انت حضرت مجلس علم حضرت جلسه يحبها الله عز وجل حفلت الملائكه وغشيت الارض ونزلت عليه السكينه والله سبحانه وتعالى يقول لنا قوم مغفور لكم فيهم فلانا اتى لحاله قال هم القوم لا يشغلوا يجلسون. واذكر لكم قصه رجل دخل الى المسجد اراد ان صديقه مفتاح العربية فقال له تعالى واجلس واستمع الى فضيلة الشيخ يذكر الناس وخمس دقائق ونمشي. فلما الح عليه جلس واذا بهذا الرجل بعد انتهاء الدرس اخذ مفتاح السياره وذهب. فلما ذهب الرجل وقد غار ولم يرجع واذا بالخبر ياتي هذا الرجل بان هذا الرجل قد مات مات في حادث سياره. فلما مات هذا الرجل حزن عليه هذا الرجل حزنا شديدا فرآه في المنام بعد اسبوع او اسبوعين فقال ما فعل الله بك؟ انظر يا اخي انظر الى هذا الفضل العظيم. قال له غفر لي بتلك الجلسه. هذه الجلسه المباركه مجالس تذكر فيها الله عز وجل ويصلى فيها على رسول صلى الله عليه وسلم فنخرج بفوائد عظيمه. يعني هذا الرجل الذي أخبر المغنين والمغنيات والمغنيات فلما دخل عليه ذلك الرجل الصالح وهو ينكر بقلبه ولا يستطيع أن ينكر بلسانه فقال له أعندك أو عندك أحسن من هذا؟ هذا الرجل المغني هذا الراب الثري الذي يعني يرقص النساء أمامه فقال لهذا الصالح أعندك خير من هذا؟ قال نعم. فقرأ عليه سورة التكوير إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت حتى آخر الصورة فبكى ذلك الرجل بكى بكاء شديدا وأمر بإخراج هؤلاء النساء وتاب إلى الله توبة نصوحا. فمات هذا الرجل على هذا العمل الصالح. لما مات رؤية في المنام فسئل ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بسورة التكوير سورة لأن هذا الرجل تاب وأناب الله عز وجل. فهذه الجلسة والله فيها خير صلى الله عليه وسلم. تقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وبرضه يعني ما يمنعش انه ممكن واحد يهلك يموت، ابنك يموت. انا ليه ابني توفي وما غسلته، ولكن يعني غسل تغسيل زي رب العالمين. المغسلين العاديين بتوعنا بيعملوا اي حاجه في اي حاجه. بل هناك بعض المغسلين من يحشر القط في ظهور الميت. كانوا يتعامل مع الهيمه والعزم، من رايح والد بهيمه والعزم. هذا لا يجوز. يعني يتعامل مع الميت كان يتعامل مع بهيمه يعني ادتها حاله الولد. والله رايت هذا البلاد بعيد وما استطعت ان افعل شيء. طبعا شتائم وانتم الله المستعان. نسال الله ان يغفر لكم. اي والله الله المستعان. هذا الكفن يا اخواني اخونا بقى ياخذ الميت عليه بنفس الطريقه. تعلمناها يا اخوان الطريقه دي مهمه جدا عشان ما تبهدلش الميت برضه. هياخذ الميت عليه، الميت بيقعد معاه ما شاء الله. ميت طبعا احنا الميت مستور العوره، خلي بالكوا يا رجال ما ينفعش نجرده من ثيابه. ناخذ الميت علينا ثاني اهو، شوف الطريقه سهله جدا لاي واحد ما شاء الله. هكذا كده بقى نبدا في عمليه يا رجال تجهيز الحنوط. عايزين نحط الحنوط بس في ما قبل الحنوط، في الحفاضه. الحفاضه دي هنعملها برضه امامكم عشان يبقى الكل شايف امامكم. الحفاضه دي عباره يعني عن ايه؟ قطعه قماش كبيره نحطها تحت قاعده الميت عشان الميت لو نزل منه حاجه ولا بتاع ما تنزلش على الكفن. ماشي يا رجاله؟ هكذا. نبدا نحط ايه الحفاضه تحت قاعده الميت هكذا. رجع عشان اوضحها لكم اكثر. اكشف يا شيخ معلش. ابدا افتح رجل الميت وابدا احط دي كده والستره طبعا ما ايه، وارجع رجل الميت مره ثانيه. واضح يا رجاله؟ سهله كده ولا صعبه؟ سهله خالص. عشان لو نزل الميت عادي وبعدين نحط عليها كافور، يعني لا قدر الله الميت من نزل منه حاجه تنزل على الكافور ويطلع الحياه ما تطلعش الحياه وحشه. ماشي؟ بعض الناس بيبقى عنده الشرط العمليه مفتوحه على طول. اخونا فضل الشيخ صفوان حضر معايا هذه الميت سايبينه ست شهور سنه ما حرروهوش ظهره ثالث عزكم الله والسمعين والمسلم البراز كتم في بطنه. فعندما اتينا للتفسير بدا يخرج البراز بلا التهاب. طب نعمل ايه؟ ما فيش ما فيش. نبدا بقى نعمل فتيل للميت ونحط قطنه وبلاستر وست هذا المخرج. نسد مخرج الميت حتى لا يخرج شيء عنه، لان عنده في عمليه الشرط ما سايب مفتوح يبقى ما ينفعش تسيبه. ماشي يا طيب؟ نبدا في نطيب الميت. نبدا نحط ايه؟ الحنوط. نطلع حنوط ونحط تحت الميت وحواليه وعلى الميت بسيط. نبدا في عمليه الكفن. اخونا الشيخ صفوان معايا نخش. من هنا الله يكرمك. استاذ يا شخص من هناك انت. نبدا ناخذ اول طبق بس. عبد الرحمن ماشي يا رجال؟ اول طبق. اذا النفس ضيق ولا حاجه يا شيخ قول ما يهمكش ما تسيبش ما تخافش. اسحب يا شيخ صفوان. دخل دي من تحت رجل الميت من عندي. لا بص من هنا بقى. لا لا لا لا مش دي مش دي. اللي مع الشيخ. ايوه بص يا ابو الشيخ شوف انا ماسك ازاي ملمومه من هنا. شوف عندك مش ملمومه يا شيخ صفوان كده. لحظه لحظه. ايوه لم لا عدها من تحت رجل الميت الثانيه. خلي الوفره ده ايوه من عندك من تحت. الله يفتح عليك. خد الثانيه بقى. فتح الله عليك هكذا. بس ايه اسكت اسكت. ايه نبدا يا اخواني؟ يبقى كده الجواز ما عادش ليه لازمه خلاص، لان ايه الجسم مش هيوصل للميت خلاص. نبدا نحط برضه ايه الحنوط. ركز بقى الحنوط في الايه؟ على الميت بقى ما شاء الله. ظبط. حط حنوط يا حنوط يا رجاله عشان كده احسن تحط العمليه كده. عايزين نحطه نحطه بس مش سهل يعني. لا بس لغرض التعليم وخلاص. ادي اول طبقه. ثاني طبقه يا شيخ خالد يعني حط على الكفه الاولى. حط على الكفه الاولى بقى كفه وحوالين الميت من هنا من هنا. ماشي يا رجاله؟ ايوه ماشي. اتفضل يا رجاله. طبعا في حاجه مهمه احنا عملناها في فوطه محطوطه. ايوه الله يفتح. نبدا نحط ايدك واسحبها من هنا كده قوم شادتها من هنا كده تقوم طالعه معاك. ما ننساش الفوطه برضه. ولو اتنسى ما فيش مشكله. لا ولو اتنست مفيش مشاكل. يبقى احنا سحبناه من هنا بطريقه السحب اهي. ايوه ادخل ايدي بالراحه كده بعد انا سترت الميت بالكفن. ابدا ايه اسحب الفوطه اللي الداخليه يبقى الكفن ساتر هنا. الطبقه الثانيه الحفاضه الموجوده عشان تحفظها. واضح يا رجاله؟ اول اسرع شويه عشان الرجل. لا مفيش لف يا شيخ. شوف انا عندي بس يا شيخ هذه الثالثه. احنا عايزين نوريهم صوره الكفن بالظبط كده. برضه نحط في الطبقه الثانيه ايه الحنوط. نبدا الاربطه يا اخوانا اهي. اقول ليه ما لفناش الثلاثه مرات دي؟ ما ينفعش هتبقى كده اثبت للميت واثبت عشان ما تطلع. يعني انت كده كانك لابس ثلاث دراهم فوق بعض. الرباط منين بقى يا رجاله؟ نربط رباط خفيف يعني عشان برضه ايه الميت برضه. الرباط من ناحيه اليمين ولا الشمال؟ واللي يجاوب ان شاء الله نعيله. اليمين. اليمين ليه؟ اذا كان هو ينام على جنبه اليمين في الطرف. الله يفتح عليك. يبقى هينام على جنبه ايه؟ الشمال. جنبه اليمين. ويبقى الرباط على ايه؟ على الناحيه الشمال هكذا. هكذا يا رجاله اهي. ماشي؟ اربط من عندك يا شيخ شنطتي من ناحيه الشمال. احنا نربط الكفن كاملنا عشان ايه؟ سبع اربطه. الاربطه وتر يا رجاله. الاربطه ايه؟ سبعه او خمسه. سبعه او ايه؟ او خمسه. اهي يا رجاله. سهله خالص. نفس كويس؟ شد يا شيخ. اربط يا شيخ. اربط يا شيخ. اربط عندك من تحت. خليتنا. اسحب اسحب يا اخي. راح نتصور الرايه. لا لا عشان تشوفوا منظر الكفن كامل يعني. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه عندك انت سبعه. مش مشكله سبعه مش مشكله. ماشي يا رجاله. يبقى كده ايه؟ هنكشف اول بس نكشف الوجه بس عشان نكمل شرحه. طيب في حاجه مهمه يا رجال. بعض الناس حي ولا ايش؟ بعض الناس يا رجاله. بعض الناس جزاكم الله خيرا. هذا موقف يعني ينبغي ان نبكي فيه مش نضحك فيه. جزاكم الله خيرا. بعض الناس يعني خلاص دخل الميت المغسله وخلاص اهله دخلوه ما عادوش عايزين يشوفوه بعد كده ولا حاجه. لا يا اخي يجوز لك بعد ان تغسل الميت تكشف عن وجهه هكذا ويدخل اهل الميت ان كانت زوجته او ابوه او اخوه فيودعونه ويقبلونه من راسه. يجوز هذا عشان ما نكفلش البال على الناس في هذا الباب. لا انت بعد ما تغسل الزوجه تدخل تودع زوجها. عادي يا عم. عادي يا عم مفيش مشكله. زوجها بس ما تدخلش واحده بقى اجنبيه وتخش تقبله. ما ينفعش طبعا. مش هتخش طبعا. يعني المراه لو قلنا للزوجه بعد ان يموت زوجها بات الليله مع زوجي خد بالك؟ خلاص بقى هتسيب له الدار وتمشي. والله لو ما هي قاعده في الشكل اللي وضعت فيه. صح يا دير ولا لا؟ هذه المره التي عاشت معك. تمام الشيخ. ممكن الجسر يغسل الستر. نعم الزوج يغسل الزوج والزوج يغسل الزوج. ايوه بس الستر تبقى من عند الصدر من عند السره للركبه للمره. ليه؟ جسها يغسلها وهو يتغسل جسر. تغسل امك مثلا. لا لا يجوز تغسل امك. لا يجوز تغسل امك. ما يغسلش من فحش. شوف عوره امك ما ينفعش. براءته بس. ايوه اللي عنده سؤال يا جماعه. أيوة. واحد واحد كده واحد كده. يبقى لا يجوز للرجل ان يغسل امه. دي حاجه مهمه. ولا يغسل امك ولا يغسل بنته. طيب يجوز للرجل ان يغسل المراه ما دون السبع سنين. طفله تذهب ما لهوش حد يغسل طفله اقل من سبع سنين لم تظهر عليها المفاتن. يجوز لك وان ظهر عليها المفاتن لا يجوز لك ان تغسلها. ماشي؟ وكذلك المراه تغسل الطفل ما دون السبع سنين. الصبي. الصبي ما دون السبع سنين. ماشي يا اخوان؟ طيب حد عنده سؤال؟ لحظه ماشي. هي دي طريقه الكفن ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب ما بالك حتى لما يعمل الازار والقميص والعمامه هذه احسنت من البدع من البدع. نعم. جزاك الله ما على... ليس عليها دليل. نعم ما عليهاش دليل. بعض الناس بيعمل قميص للبيت يعني يعمل كفن المرأة زي كفن الرجل ويعمل له الباس وقميص وازدير، هذا كله لا يدل عليه دليل. اما الدليل من السنه الصحيحه الرجل يكفن في ثلاث لفائف بيت واضحه كهكذا. اي نعم. طيب انزل بما تبين بعد الوفاه. نعم هل هناك احاديث تدل على ذلك؟ على ايه؟ احاديث تدل على ان تاخذ من الميت بعد وفاته قصه اظافر او يعني مثلا هناك اطفال لم تقتل متتوفى لا يجوز. لا يجوز ختان الطفل. إن مات الطفل لا يجوز أن تأخذ منه. ليه بتأخذ الأظافر؟ الأظافر لأن النبي أمر بهذا. في حديث في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في الأظافر والشارب والعنب. طيب العنب بتاع الميت حتى يجي إنه مصر ما ينفعش يا رجال. العنب ده مكان عفوا لا يراه إلا في الصحراء. قيل إن هو بعد الأظافر مش اللي بعد إن كانت فحشة ما نفهم شرحته. إذا كانت الأظافر طويلة خالص تقصر. تقصر أو تقصر وتخلل لو فيها وسخ. أحسنت. وتخلل لو فيها وسخ كمان. ماشي يا رجالة؟ في بعض الشيخ في شغلات كسب قال لك حتى لو وقعت شعر من رأس الميت تنقطع في الله جو. مين اللي هذا لم يعني اتخذ الأظافر تكمل في أي مكان. مش مشكلة حتى لو عملوا شعر شعر شعر لا لا لا حتى لو عملوا شعر هي السنة ماشي حتى بعد وقت. طيب هنا سؤال بس بس واحد معك حدث بدوسي ان هو يكفن في الحجاب بتاع الحج بتاعه هذا صحيح؟ يجوز بس طبعا من ده السنة. يجوز الرجل يكفن في ثوبه لو ما فيش كفن يكفن في ثوبه الثوب بتاعه يلبسه ماشي. حاجة ثاني بعد وضع الميت في الثاني اللي بيقول لك نعم احنا بس يا اخواني لحظه بس الحاجه الاولى دي الان بنشرح عمليه الغسل والتكفين. اما هي قبل تشيء لازم والقبر يكون عنه قبل ذلك بتحلل اربطه بعد وضع الميت. ماشي انا هشرحها لكم دلوقتي هشرحها لكم قبل ما نفوت نعم لا لا يجوز الحريق طبعا لا للرجال لا يجوز نعم لا يجوز يا شيخ لو حضرة سترة بفتحة الشرج طب لو حصل مثلا الأنف فتح الله عليك غفر الله عليك. طبعا هذه الجنازة العادية اللي احنا بنمثلها دي جنازة عادية لا عنده نزيف ولا عنده حرق ولا عنده حادث ولا وضع عليه جدار ولا مصير له فرع بره ولا الحياة دي الميت جاي لك عادي بيه. أما إذا كان هناك شيء يخرج من فم الميت دم فاحنا لازم نسد هذا المكان نلف عليه بطن برضه وإيه وحتة قماشة ونلف عليه بلصق. طب راس الميت مكسورة دي الحوادث دي بقى عايز الاقي جلسة ثانية نشرحها. طب لو واحد مثلا عامل عملية نعم مكان العملية دي بتجيب دم ليه غفر الله لك يربط على مكان العملية كأنه بيضمط في المستشفى يعني جاء واحد بطنه مفتوح ننظف المكان ونطهر المكان بالمطهرات كذلك ونبدأ نحط عليه بطن طبي ومع ونربط عليه بالبلاستر ونشد عليه تمام حتى لا يخرج من الميت شيء. الشيخ خالد لو في واحد بيجيب نزيف من حالك وحاطط له بلاستر وبطن كده لما تروح القبر بتشيل انت لا ما تشيلش خالص زي ما هو جزاك الله خير زي ما هو ما تشيلش اي حاجه. ها سؤال في سؤال يا رجاله؟ خلاص خلصنا يعني الحمد لله. طيب الميت خلاص انا اديت قبر نسال الله لنا ومحسن خاتمه الميت بيبقى نايم على جنبه في القبر كده يا رجاله نفس الطريقه كده ماشي بنحط رابط تحت راسه حاجه كده بس ما بنكشفش ونبدا نفك كده اهي فك يا فضيله الشيخ تعال بس يشوف برضه لا ما بنكشفش نبدا نحط من رابط على التراب وبتاع هو الاصل في الميت انه يكون تحت الارض يكون التراب فوق ليه عشان يعني ما الميت ما بيتنفخ الميت بيتنفخ ايوه دي بتعمل. اما لو كان الميت تحت التراب الارض تبدا تشفش تسحب الماء منه ويفضل زي ما هو ما يحصلش اي حاجه باذن الله. جزاك الله خير. الله يكرمك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. يا شيخ خالد نستغفرك يا باشا لو سمحت سؤال. اتفضل. هل يجوز دفع مثلا امراه مع رجل في قبر واحد والمراه لا تجوز للرجل؟ لا ما ينفعش. طب احنا